Book 2 96 96 96 Conjunciones 3 حروف العطف 3 حروف العطف 3 Yo Me levanto en cuanto suena el despertador. انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. انهض من النوم مجرد أن يدق المنبه. Me siento cansado en cuanto tengo que estudiar. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. أصير متعبا. مجرد أن يكون علي أن أدرس. Dejaré de trabajar en cuanto tenga 60 años. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. سأتوقف عن العمل مجرد أن أصير في الستين. ¿Cuándo llamará usted? متى أنت ستتصل؟ متى أنت ستتصل؟ En cuanto tenga un momento. بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. مجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Llamaré en cuanto tenga tiempo. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. ¿Hasta cuándo va a trabajar usted? إلى متى سوف تشتغل؟ إلى متى سوف تشتغل؟ Trabajaré mientras pueda. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Trabajaré mientras esté bien de salud. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Él está en la cama en vez de trabajar. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. إنه يتمدد في السرير. بدلا من أن يعمل. Ella lee el periódico en lugar de cocinar. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Él está en el bar en lugar de irse a casa. إنه يجلس في الحانة. بدلا من أن يذهب إلى البيت. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Por lo que yo sé, él vive aquí. حسب ما أعلم، فإنه يسكن هنا. حسب ما أعلم، فإنه يسكن هنا. Por lo que yo sé, su esposa. Está enferma. حسب ما أعلم، فإن زوجته مريضة. حسب ما أعلم، فإن زوجته مريضة. Por lo que yo sé, él no tiene trabajo. حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. Yo me quedé dormido, si no, habría llegado a tiempo. لقد راحت علي نومة، وإلا لكنت حسب الموعد. لقد راحت علي نومة، وإلا لكنت حسب الموعد. Yo perdí el autobús, si no, habría llegado a tiempo. لقد فاتني الباص، وإلا لكنت حسب الموعد. لقد فاتني الباص، وإلا لكنت حسب الموعد. No encontré el camino, sino habría llegado a tiempo. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد.